يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم فلما دعوه كان أقرب منهم. هذا والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيام هي الحياة، فقدت ذاكرة دهرا نسي ربه الذي خلقه، بارز بالمعاصي الذي نفخ فيه من روحه، أعلن الحرب على من أسجد له ملائكته إلى أن ذهب إلى هناك، ووقع بصره على البيت فدبت فيه الحياة، وقف بعرفة فدعا الله ورجاه، ذبح الهدي وذبح مع الهدي هواه، رمى الشيطان بالجمرات فقصم ظهره وأخزاه، تحرر من الأسر وكسر القيد، وعاد أخيرا وهو يبكي من الفرح إلى رحاب مولاه.